في قلوب الناس، أنفاس الناس معظمها أدخنة، لا سيما في هذا الزمان، تزكم الأنوف وتسود القلوب والعياذ بالله. فكثرة الخلطة أمر ضار جدا. هكذا الأخلاء الذين خالط بعضهم بعضا وتوادوا فيما بينهم وتعاونوا وتسارعوا تجاه غرض يهمهم، فإذا انقطع الغرض انقطعت الخلة وانقلبت إلى عداوة، حتى في الدنيا هنا، لكن بالموت والانتقال إلى الآخرة تصبح هذه الخلة عداوة شديدا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما للظالمين من أنصار. الأخلاء الحبايب هنا الذين يوالي بعضهم بعضا على عداوة دين الله وعلى عداوة الشريعة والمشروع الإسلامي، يلعن بعضهم بعضا يوم القيامة ويكفر بعضهم ببعض. انظر إلى الأخلاء من المتقين، لا غرض لهم أبدا إلا الله، فغرضهم هو الله، وهذا الغرض دائم ومتصل لا ينقطع، بل بحلول الآخرة يظهر الغرض كل الظهور ويكون له كل التأثير. ولذلك سيرد في الآيات: أنتم وأزواجكم تحبرون، أنتم ومن على مثلكم من العمل والأعمال الصالحة، من زوجة ومن ولد ومن أخ ومن أب ومن أم ومن قريب ومن صاحب ومن زميل في العمل. الشرط أنها مودة في الله، محبة في ذات الله عز وجل، فهنا تحبرون من الفرح والسرور الشديد. كل الناس يفزعون عندما تقوم الساعة، الكل يفزع ويخاف، إذ لا أحد يعرف ما سيكون في هذا اليوم، وهل سيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله أو من وراء ظهره، كله يخاف، وهل سيكردس في النار أو على أقل التقدير هل ستتخطفه الكلاليب والحسك وهو يعبر الصراط. خوف شديد، ما الذي ينتظره في هذا اليوم؟ وحزن على ما فات، أنه لم يتأهب ولم يتأهل لهذا الوقت. عندئذ يأتيهم النداء من الله عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم، لا تخافون مما هو آت، ما عليكمش خوف اليوم أبدا، لا خوف عليكم اليوم. والكل في حالة فزع. ولا أنتم تحزنون على ما مضى، ستفرحون أعظم الفرح، كل ما قدمته ستجده وستجد أجره موفورا. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فيشرئب إليها الجميع، الكل يتوجه بقلبه، الغريق يتشبث بالقشة، وأي غرق هذا في هذا اليوم؟ فلما سمع النداء: يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، رجاها كل الناس. ولكن تأتي الآية: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. عندئذ يتميز وتتحقق الآية: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. من هم؟ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. لا بد أن تفهم معنى هذه الآية، وإلا فهذا الأمر أنا على يقين أن أكثر الأمة الآن لا يعرف فيه شيئا، مجرد تقليد وخلاص. الذين آمنوا بآياتنا، هذا هو إيمان الباطن، إيمان في القلوب، آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، وهذا هو الانقياد والإخلاص الكامل. يعني هذا هو الشريعة كما يقول ابن كثير في تفسيره، الانقياد للشريعة ظاهرا وباطنا. فإن آمن بالآيات فمن هذا الإيمان ومقتضى هذا الإيمان أن يظهر على لسانه وجوارحه، وهذا هو تعريف أصل الإيمان. واحد يقول لك برضه هو أصل الإيمان، يعني الحد الأدنى من الإيمان المقبول عند الله، هذا هو أصل الإيمان. فإن تحقق عندك أصل الإيمان ده أقل حد، ولن تنجو من النار إلا بهذه الفيزا، إلا بأصل الإيمان، أستغفر الله، لن تدخل الجنة أبدا إلا بهذه الفيزا اللي هي أصل الإيمان، وبعدها بقى تزداد درجات الإيمان. أصل الإيمان ما تعريفه؟ المستلزم للأثر، اللي هو يسمى عند ابن تيمية الإيمان القلبي التام. الإيمان القلبي التام، التام يعني إيه؟ المستلزم للأثر. فإن لم تجد أثرا ظاهرا على صاحبه فليس عنده أصل الإيمان هذا. ما هو الأثر؟ أوله الشهادتان، وهذا أمر معلوم للجميع. ثاني ما فيه خلاف وهي الصلاة، يبقى الشهادتان لا تنفعان إلا بالصلاة عند الصحابة والتابعين، ثم نشأ الخلاف بعد ذلك في حكم تارك الصلاة. يبقى أصل الإيمان لا يعتبر عند الله إلا بالأثر، وأول أثر الشهادتان، يبقى ده الإيمان. فمن مقتضى هذا الإيمان أن تنقاد جوارحك وظاهرك لله، ولذلك يقول وكانوا مسلمين. طب ما آمنوا بآياتنا؟ لا، وكانوا مسلمين. ما معنى الإسلام؟ وهذا هو الأمر الذي أنبه عليه، هو الاستسلام لله لا لشيء غيره أبدا، هذا هو الإسلام، هو تخليص النية والقلب لله سبحانه وتعالى. فإن خلصت النية والقلب، انقادت الجوارح كاملة لله سبحانه وتعالى وعز وجل. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، يعني كانوا مستسلمين لله عز وجل، وهذا هو الذي يسمى بالإسلام اللازم الموجود من عهد آدم وإلى يوم القيامة. غير بقى الإسلام اللي هو في حديث جبريل، اللي هو الإسلام الخاص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ما يدخل فيه الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. لكن الإسلام العام بهذا المعنى هو الاستسلام لله لا لغيره. بلقيس قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت، وأسلمت هذا هو الاستسلام لله، لم تقل لسليمان، مع سليمان لله رب العالمين. إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هو ده الإسلام اللازم، هو الاستسلام لله في كل شيء، ده إسلام لا يصح من أحد النجاة من الخلود في النار إلا بهذا، هو ده الإسلام اللازم أو الإسلام العام. وده شيء مهم جدا، والآيات فيه كثيرة، الآيات في القرآن كثيرة جدا بهذا المعنى، هو الإسلام اللازم أو الإسلام عام. فقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ده كان ده من عهد آدم إلى يوم القيامة، هو الاستسلام لله وحده لا لغيره. وكذلك إن الدين عند الله الإسلام، وما من نبي إلا أعلن هذا. الحواريين أصحاب عيسى قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون مستسلمون لله وحده لا شريك له. هو ده الإسلام العام واللازم، مش مجرد إسلام إنك صليت وصمت بتاع والقلب ليس فيه. يبقى الذين آمنوا بآياتنا، طيب فين دليل الصدق بقى؟ الإسلام. أين الإسلام؟ الانقياد لله عز وجل. إبراهيم يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هو إبراهيم لم يسلم، قال أسلمت لرب العالمين، لكنه يعلم أنه لن يسلم لرب العالمين، لن يحقق هذا الإسلام العام اللازم إلا بأن يخلقه الله له، إلا بأن يعينه الله عليه، إلا بأن يوفقه الله فيه. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يعني أمة مسلمة لك؟ يعني أمة منقادة مخلصة، فيش فيها عمل أبدا لغير الله، كل شيء لله عز وجل. الإنسان مع امرأته، مع ولده، مع أهله، مع جيرانه، ينظر في كل همسة يقول ما الذي أردته من ذلك؟ ربنا ولا مصلحة خاصة كده؟ لابد أن تراجع نفسك. هو ده الإسلام الذي نتكلم عنه. الذين أمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ولذلك في توجيه الوجه لله، والوجه هو النية والقصد، إن وجهت وجهي الذي فطر السماوات والآيات، في ذلك كثيرة جدا. توجيه القصد والنية لله في كل عمل. لماذا ضحكت في وجهي؟ لله ولا نفاق ولا بتعمل إيه؟ لازم يكون لله. لماذا عبست في وجهي؟ لازم يكون لله، وإلا يبقى أنت الإسلام اللازم والعام نقص عندك. فانتبه لهذا الأمر. وذلك أنت مطالب ليس فقط بتوجيه الوجه لله، الوجه اللي هو إيه؟ النية والقصد، هو عمل القلب. عمل قلبك لما يبقى لله أبشر، كل حاجة هتتوجه لله، بشرط أن يبقى عمل القلب لله سبحانه وتعالى. ولذلك تطلب بإسلام الوجه، مش بس بتوجيه الوجه، توجه النية والقصد في كل شيء، في كل عمل، في كل كلمة، في كل سكنة، في كل حركة. لازم تقول أنا أصدت بدي إيه؟ ما الذي أريده في ذلك؟ لازم يكون إجابة ربنا. وراجع نفسك بقى، هتلاقي أن أنت عندك مليار حاجة لغير الله وحاجة لله، ده إن حصلت الحاجة دي. وتحسب نفسك من المخلصين ومن الناجين لكن لا يأس من روح الله. استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله في تحقيق هذا الأمر. أو إبراهيم الذي اتخذ الله خليلا قال ربنا واجعلنا مسلمين لك بالمعنى ده. يبقى هو إسلام الوجه، مش بس توجيه الوجه والقصد لله، لا، إسلامه، تخليصه. أي حاجة ليست لله ارمي بره، تخليصه. وبذلك يتحقق الانقياد، ولن تنظر لغير شريعة الله أبدا، بل تكون على استعداد كامل لأن تدفع دمك ومالك وحياتك وأهلك فداء لشريعة الله. هو ده اللي كانوا مسلمين. غير كده بقى تعالى قابلني وأنا هقابلك، يبقى لست على شيء. لازم يكون عندك الشعور ده. والمشروع الإسلامي ده كلام إنشاء، اللي هيقول له لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، مستسلمين ببواطنهم. هو الإيمان هو آمنوا بآياتنا ثم مستسلمين منقادين مخلصين لشريعة الله عز وجل. نرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل أمر، اللي هو الدين كله، اللي هو إسلام الوجه لله. وده أمر ليس بالهين يا عباد الله. لذلك تكرر كثيرا جدا في كتاب الله عز وجل، مثلا في سورة البقرة وحده، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الآيات لا تحتاج إلى شرح. في سورة البقرة أيضا 62، إن الذين آمنوا والذين هادوا، يها واللي هادوا كمان، والنصارى والصابئين، الصابئين كمان، اللي هم قوم إبراهيم اللي هم عبدوا النجوم والكواكب وبدأوا المصيبة بتاع زعم البنوة لله والكلام الفارغ ده، والصابئين بس بشرط بقى، كل من هؤلاء فيهم طائفة من المؤمنين، ما فيش كلام، إخواننا وأمثالنا تماما في القديم. لكن لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لم يؤمنوا به، أولئك هم الكافرون حقا، كما تقول 51 بعد 100 من سورة النساء: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر هو ده الشرط، وعمل صالحا من أي فئة كان، لازم التوحيد، لازم إسلام الوجه لله، فقال: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى عندما تسمع نداء يوم القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، كن عالما بمن ما المراد بالنداء ده في وسط الفزع الرهيب اللي يحصل يوم القيامة. المراد به الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، هم دول الذين لا خوف، كما ترى في تفاصيل هذه الآيات، وأيضا في سورة البقرة الآية 112: بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه، أسلم نيته وقصده لله، راجع نفسه، فلم يصدر منه شيء لغير الله أبدا، في أي همسة، في أي حركة، في أي كلمة، في أي ابتسامة، في أي عبوس، أي تكشيرة. لازم تبقى عارف دين الله، هو اللي عايز ينجح، اللي عايز ينجح ويتقال له يوم القيامة في وسط الفزع ده يجد البشرى: اللي ما تخافش، انت ما تخافش، مش هتحزن، لا خوف عليكم اليوم ولا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أيضا في سورة البقرة آية 262 زهرة القرآن: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، هو عملها لله، يؤذي المنفق عليه والمتصدق عليه، كيف كيف يؤذيه إذا كان أخرج الصدقة دي لله سبحانه وتعالى، يؤذي إزاي؟ فلهم أجر. لذلك قال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل عايز ينجو من الفزع ويجيله النداء ده، هو عارف الإجابة، الأموال، فيش أموال كده، كله لازم لربنا سبحانه وتعالى في سبيل الله، حيث لا يمن ولا يؤذي أحدا أبدا بماله هذا. الآن 292 أيضا من سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، برضو فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأيضا في سورة البقرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى اللي هيسمع هذه الآية هو اللي اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، مشي وراء سيد البشر، هو ده اللي هيسمع النداء: لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وأيضا في سورة آل عمران: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الجهاد، الذين يجاهدون ويتمنون أن لو أتيحت لهم فرصة الجهاد، هو دائما ينادى يوم القيامة ألا لا خوف عليكم اليوم، ما تخافش. ويا ده بتيجي إيه دي؟ دي بلسم. تخيل إنسان في عز الحر والصيف ثم يجد ماء باردا مثلجا في الصحراء، هو عطش جدا سيموت من العطش، ينزل الماء عليه بلسما شافيا ويقول بسم الله وهو عيناه تدمعان، ثم يقول الحمد لله ويعاود النفس بسم الله الحمد لله. ده في عز. كذلك الإنسان في الموقف الشديد يوم القيامة عندما يسمع هذه العبارة: لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وفي سورة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعامل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي فئة كانت من عهد آدم إلى يوم الدين أتبع أي رسول طالما أنه ملتزم بهذا آمن واستسلم لله يسير بأمر الله وينتهي عما نهى عنه الله ويستعين بالله ويتوكل الله ويستعيذ بالله ويعتصم بالله ويضرع الله دائما للكنوز الخمسة ينادى يوم القيامة لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وفي سورة الأنعام وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأيضا في سورة الأعراف فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم. شوف الآية بتتكرر كام، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة الأعراف أيضا أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وفي سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. ولا تتحقق التقوى إلا بالشريعة، إلا بأن يكون العمل الظاهر تابعا للشريعة وفي خدمة المشروع الإسلامي. وفي سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بمجموع هذه الآيات يتضح المعنى الذي ذكرته، إسلام الوجه لله، إسلام الوجه لله. أمة مسلمة لك أي أمة منقادة مخلصة لك، ثم أنت مطالب بعد ذلك باستمرار بقى الوضع على كده. وفقت اليوم، طب بكرة، طب السنة الجاية، يبقى أقم وجهك. في الأول وجهت وجهك واجتهدت في ذلك كل حاجة تبقى لله، وأنت ضعيف ياما أمور ستدخل قلبك وهي ليست لله، اجتهد واستغفر وتب واطردها خارج قلبك، يبقى استمر رجل الله. طيب تستمر على ذلك، هو ده الصراط المستقيم، هو إقامة الوجه لله، يعني إقامة القصد وعمل القلب لله دائما، مش هيصدر عنه إلا إيه؟ إلا كل خير. وهذا هو الصراط المستقيم الذي نسأله ربنا في كل راكعة، في كل قراءة فاتحة، اهدنا الصراط المستقيم. هو مختصر ما ذكرته من أول الخطبة إلى الآن، إنما الآيات لتبين هذا المعنى فهي كثيرة جدا كما ذكرت، من قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، يهديه من عهد آدم إلى يوم القيامة، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، شرح الصدر للإسلام الاستسلام لله لا لغيره. طيب وبعدين وجه وجهه لله ثم أخلصه، طرد أي شيء ليس له، هو ده إسلام الوجه لله. عشان كده شرح بأنه الإخلاص، إخلاص الدين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا أمنا واشهد بأننا مسلمون. وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ده كان ده بيقول أصحاب الديانات مسلمون مستسلمون لله، أمر الله بهذا أهو. كيف أمر؟ ما الدليل على أنه أمر؟ أنا أقول لك، القرآن فيه إعجازه أنه من عند الله، وألف ألف دليل على ذلك. لن تجد إنسانا في الأرض إلا وله أدلة في القرآن يفهمها ويقتنع بها أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، ليس فيه شك ولا ريب أبدا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإن علمت فاتبع، إن علمت فاتبع. وأيضا إن كنتم آمنتم، موسى يقول للقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. عن إيه بقى آمنتم وإن كنتم مسلمين؟ هو نفس المعنى الذي ذكرناه، إن كنتم مستسلمين لله وأسلمتم وجوهكم لله، مقاصدكم ونياتكم، أسلمتم قلوبكم وأعمال قلوبكم لله، وبالتالي جوارحكم وألسنتكم كلها لله، إن كنتم كذلك يبقى توكل على الله عز وجل. اللي ناوي على النية دي إن مفيش حاجة تصدر منه أبدا إلا لله، يبقى السلاح الأول هو إيه؟ التوكل على الله سبحانه وتعالى، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. التوكل هو إظهار العجز، لأننا في هذا الأمر عجزة، عجز، وما كنا نهتدي إلا أن هدانا الله، عجزة. طب إزاي نزيل العجز ده؟ تاهت الإناهة، العجز ده يزال وينسف إن لجأت إلى ربنا فتوكلت عليه. ما هو الوكيل ليه؟ كلمة الوكيل دي عشان إيه؟ تسند إليه جميع الأمور اللي فيها عجز. ما فيش أمر في السماوات ولا في الأرض ولا في اللي فات ولا في اللي جاي إلا هو عاجز عن تحقيق أثره إلا أن يأذن الوكيل عليه. فهل من وكيل غير الله سبحانه وتعالى؟ ما فيش، خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل. التوكل مهم جدا، توكل إظهار ضعفك. يا رب أنا كيف أسلم وجهي؟ ده أنا ضعيف جدا، بنفعل، بنسى كل حاجة وبتصرف عشوائي. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ساعة الغضب اذكر دي لتكبح جماح شهوة الغضب. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. شوف جاي فين؟ هم يغفرون. يبقى مسألة التوكل على الله، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. كنت ناوي إن أنت تبقى مستسلم في كل شيء، توكل على الله سبحانه وما تخافش من أي حاجة. الآيات في ذلك كثيرة جدا، يعني ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لكفروا من هنا بس، من يوم النبي عليه الصلاة والسلام، بل من عهد آدم، مسلمين مستسلمين لله، لا يعملون شيئا إلا بأمر الله. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومذلات. وهكذا الآيات كثيرات في هذا المعنى. مسألة الإسلام العام والإسلام اللازم، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين أمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. من أجل هذا جاءت الآية، وأذكر بها مرات ومرات. يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. عداوة في الدين، تنوي العمل لله، تأتي امرأتك تقول لك ليه منين، تثنيك عنه، دي عداوة. يأتي ولدك يقول له أنا أريد كذا، أنا عايز يبقى عندي أحدث جهاز في كذا، عندي كذا، وكنت نويت أن تسعى على هذه الأرملة وهذا المسكين، فأثناك ولدك بالترف والطمع والأ وهكذا. طيب هذه العداوة. تخيل بقى عداوة أهلك لك، متى أعانوك على الدين؟ في غير ذلك هي عداوة، إلا أن يكون شيء مباح، أباحه الله يبقى هو لله عز وجل. يبقى خطر جدا في مسألة التعامل حتى مع الناس، مع بس أنتم وأزواجكم الذين كانوا على مثل عملكم. إنما عداوة يعني ليحبطوا عملك والعياذ بالله. هل مع ذلك تكون غليظا صاحب قلب جاف قاس؟ أبدا. من قال هذا؟ ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم. ولكن بشرط، فين؟ توجيه الوجه لله، استمر الوجه لله، والاستمرار إقامة الوجه لله. يعني هي بتأمرني بإيه؟ بتنهانا عن إيه؟ هي عايزة إيه؟ لازم ترجع بسرعة الكمبيوتر اللي جواك يشتغل، يرجع الأمر ده لله ولا لا؟ هو ده المسلم، هو ده. وكانوا مسلمين بهذا المعنى. وبرضو الكلام ده عارف، أنا عارف إن أكتر ناس حينساه، لكن إن عليك إلا البلاغ، أدينا ما علينا أو نحاول أن نؤدي ما علينا والله المستعان. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الحبرة الفرح والسرور، والحبر هو العالم، لأنه المسألة المؤثرة. الحبور، تتنعمون، تأكلون، تتلذذون، تحصلون على ما تشتهون. فأفراح هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح، كما يقول ابن القيم: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف وشوفوا أزواجكم، يعني شوف الأخلاء بقى هنا إيه، عشان كده قال إلا المتقين. أزواجكم صاحبك الذي كان معك وودك على الله، على دين الله عز وجل، وأعانك على الدين. أهي دي، هي دي إلا المتقين. يبقى أنتم وأزواجكم، مش نساؤكم يعني، لا، اللي كانوا على مثل ما أنتم عليه من العمل، من زوجة وولد وأب وأم وأخ وجار وصاحب وزميل وهكذا. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف، لكم يا أهل الجنة خدم، وخدم إيه؟ ولدان مخلدون، يظل هكذا أبد الآباد بجماله وهيئته، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، كأن لؤلؤ يتحرك على الأرض وهو خادمك، يأتيك بوجهه اللطيف عندما تراه لا تحتاج شيئا غيره، غير التلذذ بالنظر إلى هؤلاء الأطفال الولدان المخلدون، ومخلدون على هذه الصفة، يطاف عليهم. وأنت تعلم كم ذكر القرآن من وصف هؤلاء الغلمان المخلدين، يطاف عليهم بصحاف. الصحفة أقل من القصعة، تعرف القصعة يعني يعني دائرة وسطحها يميل إلى التكور، سطحها الأسفل أو قعرها يميل إلى التكور. القصعة تسع شبع خمسة كما قال صاحب التحرير والتنوير، أما اللي هي الصحفة، أما القصعة تسع شبع عشرة، يعني الصحفة تقريبا نصف القصعة. بس الصحاب بقى مش من صاج مصدي، من ذهب، يطاف عليهم بصحاف من ذهب، ما فيش حاجة أبدا إلا وهي كاملة. ما الأكل يأتيك شهي ولذيذ في أي وعاء وأي آنية وخلاص، يعني لو كان صاج ولا ألمونيا هتقول لأ، ولا ميلامين ولا بلاستيك حتى، فاحنا نقول بس هو فين الأكل؟ لأ، ده نفس الآنية بصحاف من ذهب. في الحديث لا ترفع الصحفة حتى تلعق، إن أحدكم لا يدري أين البركة، بصحاف من ذهب وأكواب أيضا من ذهب وأكواب، كما تقول آيات أخرى قوارير. شوف، قوارير يعني شفافة، في فضة شفافة في الجنة، فضة شفافة، بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. متى اشتهيت شيئا وجدته، وجدته موضوعا ميسرا لا تدفع فيه مالا، أنت عليك تشتهي فقط، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وفي ذلك هذا الحديث الذي ذكره ابن كثير في تفسيره، وهو عجيب جدا، يصف بمسألة تشتهيه الأنفس، ومن حديث أبي هريرة بأن أبا أمامة حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم وذكر الجنة فقال: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده ليأخذن أحدكم اللقمة فيجعلها في فيه ثم يخطر على باله طعام آخر، هو يأكل اللقمة يخطر على باله طعام آخر غير اللقمة التي في فمه، فيتحول الطعام الذي في فيه على الذي اشتهى. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وفيها ما تشتهيه الأنفس. ولا تفسير بعد تفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الإنسان يتلذذ بلقمة فيجعلها في فمه ثم يذكر شيئا آخر في نفس اللحظة، فيتحول هذا الطعام وهذه اللقمة إلى هذا الشيء الآخر، جبروت واقتدار في مقعد صدق عند مليك مقتدر لا يعجز عن شيء أبدا. أنت ما اتكلمتش ولا طلبت حاجة، تشتهي فقط واللقمة في فمك تتحول إلى الشيء الآخر فورا. لا إله إلا الله، كما قال تتأشر بس، ده مش تأشيرة، ده أنت تفكر تشتهي بس، وفيها ما تشتهي. فالحديث هو أعظم شرح الآن، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ليس تلذ الأعين ليست فقط المرأة بالنسبة للرجل أو الرجل بالنسبة للمرأة، لا، أي شيء، والولدان المخلدون، الملابس، المطاعم، المشارب وكلها فيها لذة، الصحاف، الأكواب، الآنية، وتلذ الأعين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن لك أن تتصور اقتدار المليك المقتدر عند مليك مقتدر سبحانه وتعالى عز وجل ينعم عباده بقدرته وبرحمته. وأذكر دائما هذه الآية: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. سقاهم، سقاهم غير أسقاهم، لأن الآية تقول وأسقيناكم في الدنيا هنا ماء فرات، يعني عندك الماء يروح اشرب زي ما أنت عايز، خذ زمان وبردها وثلجها وسخنها ما تشاء، يبقى وأسقيناكم. إنما في الجنة وسقاهم بيده هو سبحانه وتعالى عز وجل. كيف لك أن تتصور ذلك؟ هو ده معنى سقاهم، إنما أسقاهم جعلها لك وأمرك أن تشرب، أباح لك أن تشرب، النعمة هي موجودة، خذ منها ما تريد. لا لا لا لا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فلا تغوط ولا تمخط ولا تبول ولا عرق زفر ولا صنم كما هو في الدنيا أبدا، بل العرق ده يكون هو الطعام والشراب، يتحال إلى عرق ورشح كريح المسك، ومزيد باستمرار وتطور وجمال أكثر في الرائحة الطيبة لهذا العرق ولهذا المسك. والبشاء أيضا على أحسن ما يكون المسك في الجنة. كل ده إيه؟ لو نواتج الطعام والشراب، مش كما هنا في الدنيا تعلمون الناتجة، انظر إلى ماذا يصير وإن قزحه وملحه، لأما هناك فيصير شوفوا فإذا به قد ضمر بطنه كما يخبرنا صلى الله عليه وسلم، يأكل وهو قدره إيه؟ ده طوله كم ذراع وعرضه كم ويأكل قدر كم. أول لقمة يشتهيها جدا الإنسان، بقى داخل على اللقمة الأولى حتى تكبتتك عايز يبقى إيه ده في الدنيا هنا، وقت في اللقمة الأخيرة يقول لك خلاص خلاص، لا خلاص بقى أنا هتقيأ. لا، في الجنة مفيش كلام ده، آخر لقمة يشتهيها كما يشتهي الأولى بالضبط، كما جاءت بذلك الأحاديث. نعم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، عند مليك مقتدر. أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. الكلام اللي موجود في الجنة ده لا مقطوع في وقت دون وقت، ولا ممنوع لأنك فقير لا تجده أو لا تستطيع، لا لا مقطوعة ولا ممنوعة، دي قاعدة الجنة. يبقى خالدون أبدا الآبات، لا نهاية أبدا، تظل هنا أبدا الآبات. أكثر الناس الآن لا ينتبه لكلمة خالدون، لا سيما فيما سيأتي في العذاب والعياذ بالله عند الفريق المقابل. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها ده في مكان هو لك تعلمه، خلق لك وموجود لك، وفي مكان آخر لكافر لن يدخله لأنه مخلد في النار. يورثك الله هذا المكان علاوة على مكانك الذي أنت فيه. ولذلك قال ابن أبي حاتم، وهذه الأحاديث من تفسير ابن كثير، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرة، كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرة، يعني هذا أعد لي ثم أنا فقدته، وأنا أحوج إلى شوية مية بس أن أفيضوا علينا من الماء، أو ما رزقكم الله، ثم انظر إلى هذه الجنات بما ابتعته خلقت له لكنه حرمها، أحوج ما يكون مش إليها إلى شوية مية بس منها. شيء عجيب جدا يعني هذا الحديث، كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرة. فيقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وكل أهل الجنة يرى منزله من النار يعني كان حيبقى هنا، فيقول وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فيكون له شكرا. قال صلى الله عليه وسلم، قال يعني هو أبو هريرة، وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار، فالكافر يرث المؤمن منزله من النار، والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة، وذلك قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يعني عملك يساوي الجنة؟ أنت عملت إيه يعني؟ عملك أنت خلقت أصلا لعبادة الله، فأنت أديت شيئا من العبادة لا تليق أصلا بمقام الله سبحانه وتعالى، لكنك عرفت الطريق أنك تجبرها بالاستغفار والتوبة، وتجبرها بالاعتذار إلى الله عز وجل. كل صلاة عندما تتم الصلاة تستغفر، صلاة ما تنفعش كأنها في شنك، كأنها زائفة لا تليق بك يا رب، فتستغفر وتكرر الاستغفار 3 مرات وهكذا. يبقى ما عملك إلا هو حق لله ولم تؤديه كما ينبغي. أما الدخول في الجنة إيه؟ بفضل الله برحمته، لن يدخل أحدكم عمله الجنة إلا أن يتغمده الله برحمة منه وفضل كما جاء في الحديث. يبقى بما كنتم تعملون، هنا بقى رفع الدرجات فقط، يبقى تتحدد الرحمة التي سترحمها ويرحمك الله بها مستواها إيه؟ بعملك، ليس من باب العوض والمكافأة، لأن عملك ولا شيء. إنك تعمل وتكد وتجدح لعمل ب100 جنيه في اليوم مثلا، 100 جنيه في اليوم، وتتعب جدا، فكيف بهذا العمل الذي هو في الدين قليل جدا؟ يبقى الجنة دي عوض عنه؟ لا، وإنما هي برحمة الله عز وجل، وإنما كان العمل سببا. يبقى دي مش بقى العوض أبدا أو المكافأة، بل كانت سببا في أن أدخلك الله الجنة برحمته وبفضله، ورتب درجاته عنده على عملك هذا. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. فاكهة طبعا لا مقطوعة ولا ممنوعة، وكثيرة، من كل فاكهة زوجان، فاكهة ونخل ورمان. وتعلمون كم فصل الله من الآيات عن الجنات، ثم بين أنها مثل، مثل الجنة التي يعد المتقون، مجرد ضرب المثل، وإلا ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تستمر الآيات إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. جهنم فيها الحريق، جهنم فيها تعذيب بالطعام، جهنم فيها تعذيب بالشراب، هذا فليذوقوه حميم وغساق، متناهي الحرارة وصديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. جهنم فيها علاوة على الحريق فيها شجرة الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. شيء عجيب، جهنم دي كلمة تشمل كل ما أعده الله من العذاب. وذوقوا عذاب الحريق، وعذاب الحريق يكفي، لكن العذاب لا يتوقف. جهنم فيها حيات وعقارب، نهشتها تغلي 70 عاما في الإنسان، في دم الإنسان، ويراها يتعذب بشكلها المرعب المقزز، مقزز وهي في النار وتتربص به. إذا برد سمها وبردت لسعتها تنهش وتلسعه مرة أخرى، وعقارب تمشي بين الجلد واللحم ويراها ولا يستطيع أن يتخلص منها. هذا هو العذاب الأليم، يلقى على أهل النار الجوع فيستغيثون، فيغاثون بطعام ذي غصة ينشب في الحلق، ما بيتدلعش. فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب، فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إلا المجرمين. من المجرمون؟ قطعوا صلتهم بالله سبحانه وتعالى، هو ده الإجرام، لأن الإجرام يعني القطع. قطعوا إيه؟ قطعوا الصلة بينه وبين الله، لم يوجهوا نياتهم ومقاصدهم لله، لم يسلموا لله، يعني يخلصوا مقاصدهم لله، لم يقيموا وجوههم مقاصدهم وتستمر على الصراط المستقيم لله عز وجل، لم يفعلوا ذلك. فدي تكون النتيجة. يا الله يا لطيف يا رب، إن المجرمين في عذاب جهنم، والله العظيم لو ساعة واحدة وعقلها العاقل ما عصى ربه لحظة، بل ما نام لحظة، ولكنها الغفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كأننا بقول أوهام، كأن الحاجات دي كده يعني إيه؟ حاجات في القرآن اسمعها وخلاص. نعم، إن المجرمين في عذاب جهنم، حريق وأنواع من العذاب والعياذ بالله لا حدود لها ولا طاقة الإنسان بها. ثم يقول خالدون، خالدون يوم ورا يوم ورا يوم، خالدون. يا لطيف يا رب، مخلد أبد الآباد في العذاب، لا يرجو أبدا أن ينجو من هذا، لكنه كلما ازداد العذاب عليه يضرع يا رب وينادي فلا يجد ردا من الله، فيضرع إلى مالك كما ستأتي الآية. يبقى خالدون دي شيء رهيب غفل عنه الناس، في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم ولو ساعة، والله ولو دقيقة واحدة لا يخفف عنه العذاب، ولا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. دي ما فيش، ويتخيل يعني يضرع حتى يخاطبون مالكا خازن النار. يا لطيف يا رب، والناس في غفلة ولا يشعرون، ويسمعوننا ليحاربونا لا ليستمعوا، وليعلموا أن الكلام موجه إليهم لعل الله أن يهديهم ولعلهم أن يتوبوا. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الغلام اليهودي الذي كان يخدمه يوما، فعرض عليه الإسلام، هو بين الحياة والموت، نظر إلى أبيه قال له أعمل إيه يابا، أعمل إيه؟ قال له أطع أبا القاسم، أبوه يهودي يعلم أن محمدا حق عليه الصلاة والسلام، واليهود يعلمون، يعرفون كما يعرفون أبناءهم، ومعرفتهم له أشد عليه الصلاة والسلام. قاله أطع أبا القاسم، طب أنا أخاف تقتلني يهود ويقطعون أرزاقي، لا إنما أنت يا ابني أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج الرسول مسرورا جدا عليه الصلاة والسلام وقال الحمد لله الذي أنجاه من النار. الناس في غفلة، غفلة شديدة. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم ولا ساعة ولا يخفف أبدا ولا دقيقة. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ النار تحرق صدره، فالصدر خلاص لا يطيق، عايز الألم ينتقل إلى أي وجه آخر، فيضع وجهه مكان صدره يتلقى الألم، يتقي حريق النار في صدره بوجهه، لا يجد إلا ذلك. أفمن يتقي؟ الكلام ده الناس مش مصدقاه، مش متصورينه، إيه البلاء اللي احنا فيه ده؟ أي واحد يسمع هذا ويصدقه لازم يشتغل ويورينا هيعمل إيه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وخير الظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، آيسون من التخفيف، آيسون من أدنى رحمة، آيسوا تماما، أبلسوا، آيسون يعني يائسون، إذ لا أمل. وذكرنا تفصيل ذلك في سورة المؤمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ونادوا يا مالك خازن جهنم لما يئسوا أن يسمع الله لهم وأن يستجيب لهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يريد أن يقضي عليهم، والآية قالت لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يموت فيها ولا يحيا، والقرآن في ذلك كثير. ليقضي علينا ربك يميتنا، مع أنهم ذاقوا الموتة في الدنيا وعلموا أن الموت رهيب رهيب رهيب، سكرات الموت كل سكرة كضربة 1000 سيف مجتمعة، هكذا جاء بها الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى المسائل إيه؟ مش مبالغات ولا تهويمات. ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال متى يقول؟ مجرد يا مالك ليقضي علينا ربك على طول كده. قال ابن عباس رضي الله عنه قال يمكث 1000 سنة، شوف التقل بقى، ثم يقول إنكم ماكثون، انت قاعد هنا في اللي فيه ده وهتزداد، انكم ماكثون. لا طب ليه كده؟ لقد جئناكم بالحق، لقد جئناكم بالحق، ولكن اكثركم للحق كارهون. الله، كلهم للحق كارهون والا كانوا اسلموا؟ لا، في فريق اللي هم ائمه الكفر ائمه الضلال، دول بقى يعلمون أنه الحق ولكنهم يكرهونه، إذ لن يجدوا فيه جاههم ورئاستهم، إذ لن يجدوا فيه وضعا يكون له وضع وأموال وجبايات في قومه، فإذا انتقل إلى الدين الحق منع هذا الوضع، بل قد يحرم من أبنائه، ومنع المال والعطايا، وجاء إلى الفقراء إلى المسلمين. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق، أما الدهماء والعامة لا يعرفون ولا ينظرون ولا هم ليس في بالهم الحق، هم أتباعوا خلاص، أتباعوا كل ناعق كالماعز التي تقاد بالحبل اليسير ولا تتردد، فهؤلاء من الدهماء والعامة. فلعل الآية ولكن أكثركم للحق كارهون، هذا شرح صاحب التحرير والتنوير، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أبرموا اللي هو إيه؟ إحكام الفتل، إبرام يعني إحكام الفتل، فتلت حبلا تريد أن تبرمه يعني أن تحكم فتله، هذا هو الإبرام، يعني كادوا كيدا، فالله يكيد كيدا، هم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وتعلمون أنهم دائما في كيد وتدبير. أم أبرموا أمرا، هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد جميع الأنبياء، فقال الله فإنا مبرمون باسم الفاعل، ولم يقل فإنا سنبرم لهم، لا مبرمون، ليؤكد ثبوت هذا الكلام، ثبوت هذا الكلام ودوامه، كما قال وأنتم فيها تخلدون، لا وأنتم فيها خالدون بالجملة الإسمية، الدل على الثبوت دائما والدوام، إنما بما كنتم تعملون، ليس بما كنتم عاملين، بما كنتم تعملون، ده الفعل يدل على التجدد والحدوث والتكرر إلى أن تموت وأنت تعمل وتعمل وتعمل وتعمل. فهنا أم أبرموا أمرا، انظر إلى الكيد الآن، جبهة الخراب، جبهة الإيقاظ، جبهة الإفلاس، انظر ماذا يعملون، انظر إلى الآخر، وانظر إلى البلاك بلوك، وانظر إلى هذا الكيد الرهيب الرهيب من الدولة العميقة، وانظر إلى الفلول. أبرم وقفوا للمشروع الإسلامي بالمرصاد، ويأملون ويتمنون أن لو أخذت أعينهم ومسح المشروع الإسلامي مسحا حتى لا يرد ذكره ببدء أحد بعد ذلك. هكذا يبرمون ويخططون لإحداث انهيار اقتصادي، يخططون لإحداث كراهة في الناس لمن يحمل المشروع الإسلامي. هكذا يخططون. أبرموا أمرا، هم أبرموا أمرا، بس في المقابل فإنا مبرمون. الله لا يتركنا لهم وإن كنا فقراء أو ضعفاء، وهم يتأيدون باليهود والطاغوت المخلوع الخائن خائن التاريخ، ترك الديار بلاقع بلا قوة تواجه اليهود وتقف لهم بالمرصاد بعد أن كنا نقارعهم وانتصرنا عليهم في 93 برحمة الله وبفضل الله عز وجل. فماذا نعمل؟ فده أمر. فهؤلاء الذين أبرموا أمرا في ديارنا الآن يتعززون ويتقوون باليهود وبالأمريكان وبالشيعة بالمثلث بقى ده، وبالشيعة سواء كانوا فلول، أي واحد في الدولة العميقة، في رجال مبارك، شرطة مبارك، قضاء مبارك، إعلام مبارك. وانت شايف الإعلام بيعمل إيه؟ أبرموا أمرا، شيء بشع جدا، لكن ما تخافش، أثبت على الحق فإنا مبرمون. يعني الأمر خلاص أبرمه الله وانتهى، يعني انتهى خلاص، ثابت عند الله ودبر، بشرط أن تستمر لكي تظهر عبودية لله وصبر لله في مواجهة هذه الأحداث. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم. كل هؤلاء اللي ذكرتهم، كل هؤلاء والأموال بتتكلم يهودي كما أقول، وعبري من اليهود من إسرائيل، أموال مبارك وجمال مبارك وغيرهم وغيرهم، وبتتكلم إنجليزي من أمريكا، وبتتكلم عربي من دبي، وبتتكلم فارسي من إيران. وما أدراك ما إيران؟ أخطر فتنة وأخطر شيء نواجهه. يهرعون إلينا بالأموال وبحل المشكلات، فيضطر المسؤولون بعد الضغط الاقتصادي الذي صنعه الآخر والذي صنعه المجرمون يقوم يستسلم ويخضع لبعض طلبات إيران. دي كارثة الكوارث، لأن إيران لن تعطي مالا إلا بأخذ ديننا. هكذا يفعلون، يحل لك مشكلة يعطيك مال يبقى هياخد دينك. لا، أنت عارف كده. أكثر الناس على الأرض، ماذا يفعلون بأهلنا في سوريا؟ دي محتاجة دليل. سيتسأل يوم القيامة، يا من تفتح وتفغر فاك بالتقارب بين المذهب السني والمذهب الشيعي، يا مجرم، يا جاهل، يا عدو نفسك، ألا ترى، يا أعمى القلب، ألا ترى ما يحدث في سوريا لإخواننا هناك من بشاعة؟ ألم تسمع؟ ألم تعلم؟ ألم تعقل؟ شيء عجيب جدا. طبعا الإبرام ده، فإنا مبرمون، أحكم الله الأمر ورتب كل شيء، نصبر وسينصرنا الله وسيأتي الخلاص لا محالة. أما الضعف فلا، حالة الضعف البادية على الحب وعلى الناس المتخصصين هذا غير مقبول أبدا، ده يدل على ضعف استعانة بالله. إن خضعنا للشيعة وهم لا يطلبون إلا الدين، لا يطلبون إلا أن ينشروا عقيدتهم الفاسدة الكفرية، وهم صنف عالمهم كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. أعدى أعداء الدين هؤلاء كلاب فجرة كفرة، إزاي تتقرب معهم؟ إزاي؟ دي كارثة، لا نوافق على هذا أبدا، بل قد نخلع الطاعة ممن يفعل هذا. إلا الشيعة أخطر ما يكون. مناورات سياسية، خطبة هنا هناك، إنما يتحول أمر إلى نشر المذهب الشيعي وعمق الحياة الرقطاء. يعني ما بينشروش مسامهم كده سهل كده وبالوضوح يعني، وانها بالعلن ده بيعملونها منذ فترة طويلة، يعملونها من رتب أمرهم من قديم، هم أبرموا أمرا. يبقى شوف الإعلام أبرم أمرا، الشيعة أبرموا أمرا، اليهود أبرموا أمرا، الأمريكان أبرموا أمرا، شفيق يا راجل أبرم أمرا، الفلول أبرموا أمرا، المقابل أثبتوا، والله قال فإنا مبرمون. الله هو الذي يحكم كل شيء، هو الذي يقدر كل شيء، فيقول أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم. ما سرهم؟ إيه سرهم دي؟ يعني الاثنين بيشوش بعض، دي نجواهم، سرهم ونجواهم، فما سرهم إذن؟ سرهم بتسمع؟ إيه سرهم ده؟ المعلومات اللي في القلب، الأفكار اللي في القلب، مجرد بس هو بيفكر يعني، ليس بصوت عالي، يفكر بينه وبين نفسه، هو ده السر الذي يسمعه الله عز وجل. يسمعه إزاي؟ إذا كان هو الذي يخلقه، ألا يعلم من خلق؟ هم يحسبون أننا نسمع سرهم؟ اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني يحول بين المرء وقلبه، ما في همسة في القلب إلا والله يعلمها وهو خالقها سبحانه وتعالى عز وجل. مالي نسمع سرهم؟ وبعدين يتششون بقى والتناجي فيما بينهم، يخفون الأمر، ده يقابل ده، ده يقابل ده، يجتمع مع هذا، يجتمع مع هذا، يتصل بهذا، يرتب هذا الإبرام والمكر والكيد، كل ده يحصل، الله يسمع ذلك. إذا كان بيسمع حديث القلب بينك وبين ناس قاعد تفكر أي أفكار كده وتسرح سرحان كبير، الله يسمعه، يسمعه، قلت لك يعلمه، بل هو خالقه، بل يحول بينك وبين قلب قبل أن تسمع ما بقلبك، الله يسمعه، يعلم السر وأخفى. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لإثبات الحجة يوم الدين، الملائكة والحفظة الكرام الكاتبين، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نستكمل الآيات في الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى وعز وجل. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم الفقراء في هذا الزمن الصعب، لكي يعني نثبت أو نتوسل الله بتثبيت المؤمنين في هذه الموجات العالية جدا من الإبرام، من الإبرام الذي أبرموه، والتخطيط والكيد والمكر، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فلنعن إخواننا الفقراء ولا ندعهم مهبا للتنصير الذي يسمونه بالتبشير، أو ليكونوا تبعا للفلولي الفلاني أو لللص الفلاني. لابد أن نفعل شيئا، وهذا المسجد بفضل الله وحده يطعم 1300 أسرة، وبإطعام لا يشاركه فيه مسجد آخر، ما في مسجد أبدا بيقوم بهذا العمل. 1300 أسرة، إطعام حقيقي، تحمل المرأة حقيبة كاملة فيها يعني حاجتها في الشهر، على مدى الشهر، لا تحتاج بعدها إلا القليل من الأمور التي لا نستطيعها. فساعدونا يا عباد الله، وساعدوا أنفسكم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سر وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها ما لم نعلم، برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في سوريا وفي أركان وفي مالي وفي أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان. اللهم أنت ملك الأرض وما ومن عليها، ولا يحدث فيها شيء إلا بإذنك. آمنا بأن الملك ملكك، وبأن القدرة قدرتك، وبأن العزة عزتك، وبأن العزة عزتك. نستغيث بك لإخواننا في سوريا، يا أرحم الراحمين، يا رحمن، رحماك بأطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك بأعراضهم، رحماك بأشياخهم، رحماك بعجائزهم، رحماك بأطعمتهم، رحماك بمساكنهم، يا أرحم الراحمين. إنهم ثاروا وغاروا على دينهم، وقفوا يحاربون الطاغوت المجرم، فكن لهم ولا تكن عليهم، امكر لهم ولا تمكر بهم، أعنهم ولا تعن عليهم، ويسر لهم الهدى يا أكرم الأكرمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، سدد رمي مقاتليهم، واجعل في مقاتل بشار وجنوده. اللهم أرنا في بشار هذا يوما أسودا، أرنا في يوما أحسن مستمر، سلط بعضهم على بعض، اقض عليه قضاء مبرما، أخزي بأعظم مما أخزيت به القذافي. اللهم عليك به وبالعلويين، فإنهم لا يعجزونك، فأسقط رايتهم، أوقف كلمتهم، واجعل القوة لعبادك الموحدين بقدرتك يا رب القوة والقدر. اللهم من أعانهم من المجوس، من الصفويين، من الإيريين، عليك بهم، دمرهم كل مدمر، ومزقهم كل ممزق، واجعلهم أحاديث. خلص الأرض من شرهم. أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين بقدرتك يا رب القوى والقدر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. الله.